الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ، ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا، وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير أو لا وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، نسخ هذا فعل ماضي، والغير مخصص جلي. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص نسخ والغير مخصص مخصص جلي. وفي الثاني بقوله: وإن لم يكن تأخر المقيد وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ. هو فارق رحمه الله تعالى كما عليه الأصوليون، فارق بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وذكر الفروقات بين النسخ وبين التخصيص. لأجل هذا ذكر هذا التنبيه، هذا التنبيه الذي فيه أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد إلا بعد العمل بالمطلق، فإنه حينئذ يكون نسخا، لأن التخصيص والتقييد نوع من البيان. والقاعدة عند الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقع خلاف في التعبير بالحاجة، فأباها بعض الأصوليين من الأشاعرة، ورأوا أن يستعمل بدلا عنها عبارة وقت وجوب العمل. والزركشي في البحر المحيط ذكر أن هذا تعقب لفظي، فالقاعدة مشهورة بهذا اللفظ: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الامتثال والعمل إنما يترتب على معرفة الخطاب وفهمه. فالخطاب الذي لا يعرف ولا يفهم لا يمكن أن يعمل به. ولهذا القاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا تقررت هذه القاعدة فإن المخصص إذا ورد بعد العمل بالعام هذا من قبيل النسخ لا من قبيل البيان، لأن القاعدة كما ذكرت أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن متى يكون التخصيص للعام والتقييد للمطلق من قبيل النسخ؟ يكون التخصيص للعام والتقييد للمطلق من قبيل النسخ إذا ورد المخصص والمقيد بعد العمل بالعام والمطلق، لأجل مراعاة قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا معنى كلامي. نعم. الكسر لأن هذا يصلح أن يكون اسم فاعل أو يكون اسم مفعول، يصلح أن يكون اسم فاعل صحيح مخصص، ويكون اسم مفعول مخصص، فالكسر في الصاد فهمت؟ الكسر حركة. نعم فهمت يا شرف؟ نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. لا شك أن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية الآية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية الآية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له أي للنسخ، نعم، معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن تعريف النسخ أشار إلى أن بعض العلماء عرفوا النسخ بأنه كاشف عن انتهاء مدة العبادة بخطاب ثاني، وهو رفض هذا التعريف، لأن هذا التعريف يستلزم منع النسخ قبل التمكن من الفعل، والتحقيق عند أهل السنة جواز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل كما سيبسطه المصنف رحمه الله تعالى. فما ذكره رحمه الله تعالى كالاعتذار لأبي مسلم الأصفهاني الذي نسب إليه أنه أنكر النسخ. إذن بارك الله فيكم، النسخ ثابت شرعا وواقع فعلا ولا يستلزم البداء. والغريب أن الأصوليين حينما يعرضون لمسألة إنكار النسخ مع كونها في غاية الفساد كما سيأتي نقله عن الشوكاني رحمه الله، ينسبون القول بإنكار النسخ إلى اليهود، صحيح؟ فبعض الأصوليين تعجب، ما بالكم، بعض من كتب في علم الأصول تعجب، قال: ما بالكم أيها الأصوليون تذكرون خلاف اليهود؟ على ما تذكرون خلاف اليهود أنهم خالفوا وذهبوا إلى أن، إلا إن أريد أن يظهر كفرهم وأن يملك طلاب العلم وأن يملك طلاب العلم ما يكشف عن تناقضهم. والشيخ رحمة الله الهندي في كتابه العجاب إظهار الحق رد على اليهود في هذه المسألة، وأثبت وجود النسخ في كتبهم التي يعترفون بها. جيد، إذن بارك الله فيكم، النسخ ثابت شرعا وعقلا وواقع فعلا في الشرع. ثابت شرعا، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، ثم عدد من الأحكام التي اشتملت على النسخ، ومنها ما هو ثابت بالقرآن. والعقل لا ينكر النسخ، لأن بعض الأحكام تكون مصلحة في زمان ولا تكون مصلحة في زمان بعده، فهذه تنسخ، هذا لا ينكره العقل، وواقع شرعا وهذا معروف. طيب، قال: والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. قال: وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له، هذا اعتذار لأبي مسلم الأصفهاني، وأنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن، يعني يثبت النسخ بهذا التعريف لكن يأبى من تسميته نسخا. طيب، ماذا قال الشوكاني؟ اكتب عند قوله: وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول صفحة 969، قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول صفحة 969، معذرة: وإذا صح هذا عنه، عن أبي مسلم الأصفهاني، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا وأعجب، جهلا فظيعا وأعجب. لا، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله بها، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة. حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. ثبوت النسخ في الشرع ووقوعه من الواضحات، ولهذا من أنكر النسخ قد يغلظ عليه بمثل هذه العبارات. نعم. قال المؤلف: فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا، معنى كلامه ظاهر. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل: كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب. ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفا، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. ومثال نسخهما مع النسخ آية عشر رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا ذكر لأحد الاعتبارات التي يقسم إليها النسخ، هذا ذكر لأحد الاعتبارات التي يقسم إليها النسخ. فالنسخ باعتبار الحكم والتلاوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: نسخ تلاوة الآية دون حكمها، تنسخ التلاوة والحكم باق. القسم الثاني: نسخ حكمها دون تلاوتها، وهذا كثير. القسم الثالث: نسخهما معا، يعني نسخ الحكم مع التلاوة، ونسخ التلاوة مع الحكم. قال: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اكتب هنا: فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني برقم 13 و900 و2000. راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني برقم 13 و900 و2000. في هذا الموضع خرج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث وبين صحته. بارك الله فيكم. أنزل الله سبحانه وتعالى آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، وسيأتي بيان الحكمة في ذلك، وما سيأتي من بيان الحكمة في ذلك يتضمن الرد على المعتزلة الذين رفضوا هذا القسم، وهو نسخ التلاوة دون الحكم، وزعموا أن الحكم تابع للتلاوة، فإذا نسخت التلاوة فإنما كان فرعا عنها فإنه يتبعها، هكذا قالوا. والحكمة هي الابتلاء، من الحكم الابتلاء. هل يمتثل الناس لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يتفلسفون ويتزندقون كما عليه بعض من ينتسبون إلى الدين والعلم والفكر بزعم أنه لا رجم في الإسلام لأنه لم يرد في كتاب الله ولم يقنعهم ما جاء في السنة، سواء من جهة التأصيل أو من جهة التنزيل، فإن الرجم ثابت من جهة التأصيل بالورود، وثابت من جهة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم غير مرة صلى الله عليه وسلم. والمؤسف أن هؤلاء يريدون أن يجملوا الإسلام في عيون أهل الحضارة الغربية الكافرة الفاجرة، فأصابهم شيء من الانهزام، انهزموا، فيريدون أن يحسنوا الإسلام في وجوه الكفرة، ولهذا صاروا يستبعدون كثيرا من الأحكام بطرق ملتوية معوجة. قال: كانت هذه الآية من براء وقيل من الأحزاب، اكتب عند قولي وقيل من الأحزاب، وقيل من الأحزاب، وهو الصواب. الصواب أن الآية من سورة الأحزاب كانت، وهو الصواب. يدل عليه حديث عن أبي بن كعب أخرجه ابن حبان، وهو الصواب. يدل عليه حديث عن أبي بن كعب أخرجه ابن حبان وصححه الألباني في التعليقات الحسان برقم 11,404,000، صححه الإمام الألباني في التعليقات الحسان برقم 11,404,000. نعم. قال: ومنه أي نسخ التلاوة دون الحكم، منه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه، وهو الحق، يعني يشير إلى الخلاف الفقهي بين المذاهب في الرضاع المحرم، كم عدده؟ الراجح بالنظر إلى الحديث أن الرضاع المحرم عدده خمس رضعات، وسيأتي تخريج الحديث والإشارة إليه. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفا، فإن المتوفى عنها زوجها كانت مامورة أن تعتد سنة كاملة ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. قال: وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. إذن أكثر ما في القرآن من النسخ هو نسخ الحكم دون التلاوة. ومثال نسخهما معا نسخ آية عشر رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هنا سقط وهو موجود في صحيح مسلم، كان فيما أنزل، كان لفظ كان هذه سقطت، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. اكتب عند قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، في إرشاد الفحول صفحة 25 و600، في إرشاد الفحول صفحة 25 و600. قال ابن السمعاني: وقولها وهن مما يتلى من القرآن، وقولها وهن مما يتلى من القرآن بمعنى أنه يتلى حكمه دون لفظه، بمعنى أنه يتلى حكمه دون لفظه. وقال البيهقي وقال البيهقي المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. وقال البيهقي المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مثالا لما نسخت تلاوته وحكمه، وهو حديث أمنا عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. فنسخهن بخمس معلومات نسخ للحكم والتلاوة، فالقرآن ليس فيه آية تدل على أن الرضاع المحرم 10 رضعات، هذا نسخ لفظه، ونسخ حكمه، ونسخ بخمس معلومات، وخمس معلومات هذه نسخت تلاوته ولكن بقي حكمه. إذن يكون حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، اشتمل على قسمين من أقسام النسخ. القسم الأول ما نسخت تلاوته وحكمه، القسم الثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه. وأما قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لبيان أن هذا آخر ما ورد، حتى إن بعض من لم يبلغه نسخها تلاوة كان يقرأها على أنها من القرآن. وهذا المعنى هو الأقرب الذي ذكره الإمام البيهقي رحمه الله. البيهقي رحمه الله يقول المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. بعض الصحابة بعض المسلمين ما بلغهم نسخ تلاوة الخمس رضعات فكان يتلوه على أنها من القرآن. نعم. وعلى كل حال هذا الحديث يذكره الرافضة قبحهم الله ليحتجوا به على ما زعموه من تحريف القرآن، قبحهم الله سبحانه وتعالى. أخونا يقول إن بعضهم يحتج بهذا الخبر وهم الرافضة على صحة ما يسمى بمصحف فاطمة. طبعا مصحف فاطمة هذا الذي جاء في مصادرهم الأصلية أحرجهم إحراجا كبيرا، وهم على طريقة التقية والنفاق، فإذا وجدوا من عنده معرفة قالوا مصحف فاطمة ليس قرآنا، ليس مرادنا القرآن. مصحف فاطمة هذا، أنا قال لي هذا شيعي رافضي سوداني، قال مصحف فاطمة ليس قرآنا يتلى، وإنما هو ابتهالات متلقات من الله سبحانه وتعالى، مع أن عقيدتهم أن مصحف فاطمة هو قرآن، لكن وهو كبير، لكن الصحابة تسلطوا على القرآن فحرفوه. هذا الحديث لا حجة فيه بأي وجه من الوجوه، بل هذا الحديث تصديق لما أخبر الله سبحانه وتعالى به من حفظ كتابه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف البشر من العلماء بحفظ القرآن بخلاف الكتب السابقة، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى علماء أهل الكتاب بأن يحافظوا على ما أنزله على أنبيائهم بلا زيادة ولا نقص. قال تعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا من كتاب الله فوكل إليهم حفظه. لكن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالصغار يعرفون أنه لا يوجد في القرآن آية فيها ذكر خمس رضعات لأنها نسخت لفظا دون حكما. نعم. تنبيه: يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث 3 أسئلة. الأول: أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول، وهو محال إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. الثاني أن يقال كيف تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ كيف يدخل؟ فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب، أنه نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها، أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع لاتفاق قد خفي، وفي نفي الوقوع لاتفاق ليس الاتفاق، وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع لاتفاق قد قفي، قفي يعني اتبع. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقايا أحكام أخرى من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وإزائه في الصلاة ونحو ذلك. فالآية الاعتداد بحول مثلا نسخ ما دلت عليه من إجابة تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخرى من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى. وذكر رحمه الله تعالى أسئلة تتوجه على ما ذكر في المبحث الذي قرأناه، ومن جملة هذه الأسئلة كما ذكر أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم. هذا السؤال يعرض لما نسخ حكمه دون تلاوته، الحكم الذي دل عليه النص من إيجاب أو تحريم نسخ لكن التلاوة باقية. فأجاب رحمه الله تعالى بأننا لا نسلم أن اللفظ بعد نسخ الحكم بقي دليلا على الحكم المستفاد منه كالإيجاب والتحريم، لم يبقى دليلا. ثم أوضح هذا الجواب بأن القرآن، الآية القرآنية لا تشتمل على حكم واحد بل تشتمل على أحكام، تشتمل على الحكم المستفاد من إيجاب أو تحريم أو غيره، وتشتمل كذلك على تلاوة هذا اللفظ وعلى كتابته في القرآن وعلى أن الصلاة تنعقد به، هذه كل أحكام شرعية. ما الذي نسخ؟ نسخ ما أفاده الدليل من إيجاب أو تحريم أو غيره، أما أن الآية قرآن فهذا باق، وأن الإنسان يثاب على تلاوتها فهذا باق، وأن الصلاة تنعقد بها فهذا باق. كان يقول هذا كله قد يكون من ما يترتب وينبني على كون الآية قرآنا. نعم. والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ. فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ، وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم. فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ أن الحكم المنفي أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكما غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها في قولهم لا حكما، يعني في قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، نعم، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. الجواب عن السؤال الثاني مبني على ما تم إيضاحه في الجواب الأول، فإنه ذكر كما سمعتم في الجواب الأول أن ورود آية قرآنية يشتمل على أحكام، تشتمل على أحكام أنها قرآن، وأنه يثاب من قرأها، وأنها تنعقد بها الصلاة، وأنها فادت إيجابا أو تحريما أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. فبالنسبة لما نسخ حكمه دون تلاوته إنما نسخ ما أفادته الآية، مثلا آية الاعتداد بالحول نسخ ما أفادته من وجوب أن تعتد المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، لكن هذه الآية قرآن لم ينسخ، أنها تكتب في المصحف لم ينسخ، أنها تنعقد بها الصلاة لم ينسخ، أنه يثاب من قرأها هذا لم ينسخ، هذا واضح. انتقل رحمه الله تعالى إلى السؤال الثاني وهو المبني على ما نسخت تلاوته دون حكمه. قال أنتم عرفتم النسخ بأنه رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، فذكرتم الحكم وأثبتتم قسما من أقسام النسخ وهو ما نسخت تلاوته دون حكمه، مع أنكم عرفتم النسخ بأنه رفع حكم. فهمتم يا أخواننا؟ فهمتم الإشكال؟ هو قال أنتم عرفتم النسخ بأنه رفع حكم خطاب، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، فإذا النسخ يعرض لأي شيء، يعرض للحكم. ثم قلتم من أقسام النسخ ما نسخت تلاوته ولم ينسخ حكمه، كيف يكون هذا داخلا؟ فبين رحمه الله تعالى أن الحكم ليس منحصرا فيما أفاده النص من إيجاب أو تحريم أو غيره من الأحكام الشرعية، بل يشمل ما ذكر. قال فهذا نسخت تلاوته وتبع ذلك أنه لا تنعقد به الصلاة وليس قرآنا، فهمتم؟ ولا يثاب من قرأه كما يثاب من قرأ القرآن، لكن الحكم الذي تضمنه كآية الرجم وهو الرجم هذا لم ينسخ باقي، نعم. الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ فالجواب أن التلاوة حكم وانعقاد، نعم. وانعقاد الصلاة بها حكم آخر، ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها. تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها، لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. السؤال الثالث هو أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما أنزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذا رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ فأجاب رحمه الله تعالى من أننا نجيب بأن أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما هو الحكم الذي المراد به كالإيجاب والتحريم وغيره لا التلاوة، لكنه أنزل وتلي حتى يستقر ويثبت، أنزل ليثبت به الحكم ويستقر به الحكم، لكنه ليس مقصودا، ولهذا نسخ لفظا دون نسخ الحكم. قال: فإن اعترضوا بأنه إن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها، لأن الحكم هذا هو مدلول النص، الدليل هو المدلول، هو المعنى، وهو فرع عن اللفظ، فكيف ينسخ الأصل ويبقى الفرع؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأن التلاوة حكم، التلاوة وأن من القرآن هذا حكم، وأن التلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بها حكم، ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها، يعني بجعلها قرآنا تتلى ليثاب عليها قارئها، لا يلزم من نسخ هذا أن ينسخ الحكم الآخر الذي تضمنه الدليل. قال: فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها، منسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها، لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها، هي نزلت لكنها ليست قرآنا ولا يثاب عليها، وقد استقر وثبت بها الحكم الذي اشتملت عليه. إذن بالتأمل في جميع هذه الأجوبة نخلص إلى أن مدار هذه الأجوبة ينبني على معرفة أن الآية القرآنية عندما نزلت اشتملت على أحكام. الحكم الأول أنها قرآن، وأنه يثاب من قرأه، وأنه يكتب في المصحف، وأنه تنعقد به الصلاة. ثم ما أفاده النص، ما أفادته الآية من حكم بتحريم أو إيجاب، ولا مانع من أن ينسخ حكم من هذه الأحكام دون الآخر، وهذا هو الواقع، الله تعالى أعلم. قال المؤلف: فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه حتى يتهيأ لذبح ولده. هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى، وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها. ذكر رحمه الله تعالى مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذه المسألة متنازع فيها بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، والحق فيها مذهب أهل السنة من جواز ووقوع النسخ قبل التمكن من الفعل، ودليله قصة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام أمره ربه سبحانه وتعالى بذبح ولده إسماعيل، فإن الصواب من أقوال العلماء أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام، أمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل. إذن ما هو مقتضى التكليف، أو ما هو التكليف؟ أن يذبح ولده، ثم نسخ أمره بذبح ولده، فثبت النسخ قبل التمكن من الفعل. ما المراد بالفعل في هذه القصة؟ أن يذبح ولده، نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، فدلت الآية على جواز وعلى وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذا قول أهل السنة، وافقهم عليه الأشاعرة، وعارض وخالف المعتزلة، لأنهم زعموا أن النسخ قبل التمكن من الفعل لا حكمة فيه، قالوا لا حكمة فيه، وقالوا إن الأمر والنهي لا بد فيه من الإرادة، وكأنهم استلزموا من الإرادة الوقوع. الإرادة عند أهل السنة تنقسم، إرادة الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة تنقسم إلى كم قسم؟ نعم، طيب بارك الله فيكم، اكتب عند قوله، وهذا واضح كما ترى، وأقوال من منع هذا وحججهم، اكتب عند قوله وأقوال من منع هذا. الجواز والوقوع هو قول أهل السنة، الجواز والوقوع هو قول أهل السنة. أما المعتزلة فمنعوا ذلك، أما المعتزلة فمنعوا ذلك. نعم، المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى الحكمة من الأمر بفعل نسخ قبل أن يتمكن منه. ما هي الحكمة؟ قال الحكمة هي الابتلاء، هذا الذي أمر بهذا الفعل ثم نسخ هذا الأمر، هذا الذي أمر يبتلى بهذا الأمر، فهل يتهيأ ويستعد ويبدأ في مباشرة الفعل أم يرفض الامتثال؟ هو سيبين هذا بأوضح منه فيما سيأتي بعده من قوله تنبيه. ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم ذكر أن الله سبحانه وتعالى رزق إبراهيم الخليل عليه السلام الولد بعد أن بلغ من الكبر عتية. إبراهيم عليه السلام بعد أن كبر رزقه الله سبحانه وتعالى الولد وهو إسماعيل عليه السلام، ومعلوم أن منصب الخلة لم يثبت لأحد من البشر إلا لإبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والخلة والخليل هي الخلة مرتبة لا تقبل المزاحمة. الخلة يا ياسين نوع من المحبة، وهي المحبة الخالصة التي تخللت قلب المحب، وكأنه لم يبقى محبة بهذه الدرجة إلا هي. رزق الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام، هذا ذكره ابن القيم في عدد من كتبه منها زاد المعاد، رزق الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل بابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي وكبر هذا الولد أخذ شعبة من قلبه، أخذ شعبة من قلب ولده، وتعبير ابن القيم فغار الله سبحانه وتعالى على قلب حبيبه خليله إبراهيم عليه السلام، هذا تعبيره، فأمره بذبح ولده إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله إبراهيم بأمره بذبح ولده، وابتلى إسماعيل بأن يصبر على أن يذبح، قال تعالى فلما أسلما، أسلم إبراهيم ليذبح ولده وأسلم واستسلم وانقاد إسماعيل فاضطجع للذبح. فلما أراد أن يذبح الآن تبرهن أن إبراهيم عليه السلام لا يقدم على محبة ربه محبة من سواه، صحيح؟ هذا ولده ومع ذلك الآن استعد لذبحه، فالمقصود حصل والذبح لم تبق فيه منفعة فنسخه الله سبحانه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن بارك الله فيكم، أهل السنة يثبتون جواز ووقوع النسخ قبل التمكن من الفعل، والحكمة منه الابتلاء. نعم، تنبيه، منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق أو هي الامتثال فقط، وهو قول القدرية. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، فقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقب قوله: للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط، وبينه والابتلاء تردد، أو بينه ترددت الحكمة بين الابتلاء وبين الامتثال. نعم. أو بينه والابتراء والابتلاء تردد شرط تمكن، شرط تمكن عليهم، شرط تمكن عليهم فقد. والأخير هو مذهب أهل السنة، وأشار أن حكمة التكليف تكون للامتثال وتكون للابتلاء. نعم. وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: ونسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. المراد به قصة إبراهيم عليه السلام. نعم. تنبيه آخر: ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط، التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلا: من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار وغدا، فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده. ومن تعتاده حمى الربع اكتب عند قولي: ومن تعتاده حمى الربع في مختار الصحاح، والربع بالكسر في الحمى، اكتب في مختار الصحاح، والربع بالكسر في الحمى، أن تأخذ يوما، يعني أن تصيب يوما، أن تأخذ يوما وتدع يومين، أن تأخذ يوما وتدع يومين، ثم تجيء في اليوم الرابع، نعم. ومن تعتاده حمى الربع وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك، ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد، فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما. وقيل فيه: بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط، فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. هو ذكر رحمه الله تعالى أنه وقع نزاع بين العلماء في حكمة التكليف، أهي منحصرة في الامتثال أم هي مترددة بين الامتثال والابتلاء؟ ورجح رحمه الله تعالى أن الحكمة مترددة بين الامتثال وبين الابتلاء. بالنسبة لما نسخ قبل التمكن من الفعل، فالحكمة هنا الابتلاء. هل توجد فروع فقهية تنبني على هذا الخلاف وتنبني على هذه المسألة؟ أشار رحمه الله تعالى إلى أن من الفقهاء من نص على أنه توجد فروع فقهية مبنية على هذا الخلاف، وذكر مسألتين تتعلقان بالصيام. امرأة جرت العادة المضطردة على أنها تحيض في يوم معين وفي شهر رمضان، وهب أن هذا اليوم هو غدا، يعني عادتها جرت على أنها في كل شهر في مثل يوم غد يصيبها الحيض. هذه المرأة إن بيتت الإفطار، هل هي حائض الآن؟ ليست حائضا. إن بيتت الإفطار أنها غدا ستكون مفطرة، لم تنوي صوم رمضان، بل نوت أن تفطر وأصبحت مفطرة، وفي الوقت الذي بعد الزوال قبل الزوال جاء الحيض، هذه المرأة هل يجوز لها أن تبيت الإفطار؟ وهل الحكمة من إيجاب الصيام في مثل حالتها هل الحكمة متوفرة أم لا؟ يقول الخلاف مبني على حكمة التكليف، مبني على حكمة التكليف، أهي الامتثال فقط أم مترددة بين الامتثال والابتلاء؟ المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن حكمة التكليف منحصرة في الامتثال يقولون يجوز أن تبيت الإفطار وليس عليها شيء. أما أهل السنة والجمهور قالوا ما يجوز، لأنها في هذه الحالة حكمة التكليف في حقها الابتلاء، يجب أن تنوي الصوم وأن تمسك بعض طلوع الفجر الصادق من الأكل والشرب حتى إذا ما جاءها الحيض بطل صومها ولزمها القضاء، وهذا هو الحق. وزاد بعض الفقهاء الذين يرون أن إفساد الصوم يوجب الكفارة وإن لم يكن بالجماع، وهم الجمهور قالوا هذه يلزمها الصوم ويلزمها أيضا الكفارة، أن تعتق رقبة وإلا فأن تصوم شهرين متتابعين وإلا فأن تطعم 60 مسكينا. الحق أن الكفارة لا تجب إلا في إفساد الصوم بالجماع. مثال آخر، من تعتاده حمى الربع، الربع هذا مثلا علم أن غدا ستأتي الحمى مثل حالة المرأة، صواب أن حكمة التكليف في حقه هي الابتلاء ويجب عليه أن يصبح صائما إلى آخره، فإذا مرض جاز له الفطر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وزيادة على النسخ ليست بنسخ، وهي على 3 مراتب. أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أودع. طيب بارك الله فيكم، البحث في موضوع الزيادة على النسخ يطول، فما أدري هل نرجئه إلى درس قادم، لأنه يطول ما أظن أن نستطيع أن نكمله فيما بقي لنا من زمن، فهل ترون أن نرجئه إن شاء الله؟ نبدأ. طيب خلاص جيد. وزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على 3 مراتب. أحدها لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا، لأن نسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره. لا يخفى أن زيادة بل بقي وجوبه وإجزاؤه إلى آخره وأجزاؤه إلى آخره. نعم. لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن مسألة الزيادة على النسخ. الجمهور على أن الزيادة من النسخ لها حالان: الحال الأول أن تكون نسخا بشرط أن تجتمع فيها شروط النسخ التي تقدم بعضها. الحالة الثانية لا تكون نسخا، وهذه المخالف فيها الحنفية. الجمهور على أن الزيادة على النص من النوع الثاني الذي سيأتي ليست نسخا، لكن الحنفية قالوا إنها نسخ وبنوا عليها أمورا، وناقشهم بتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وسننقل جزءا من كلامه إن شاء الله تعالى. أكتب عند قولي: وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص المراد بالزيادة على النص أن يرد نص شرعي قد أفاد حكما فيأتي نص آخر فيزيد عليه زيادة لم يتضمنها الأول فيأتي نص آخر فيزيد عليه زيادة لم يتضمنها الأول، النص الأول. فاصلة. والغالب أن النص المزيد عليه، والغالب أن النص المزيد عليه يكون من القرآن، والغالب أن النص المزيد عليه يكون من القرآن. والزيادة من أخبار الآحاد، يعني تكون الزيادة، تكون الزيادة من أخبار الآحاد، والزيادة من أخبار الآحاد. ولهذا فقد جعل ابن القيم هذه المسألة، ولهذا فقد جعل ابن القيم هذه المسألة من قبيل رد السنن بظاهر القرآن، ولهذا فقد جعل ابن القيم هذه المسألة من قبيل رد السنن بظاهر القرآن. وأدرجها تحت رد المحكم بالمتشابه، وأدرجها تحت رد المحكم بالمتشابه. وهذا من صنيع من لم يوفق لنزوم السنة، والله المستعان. وأدرجها تحت رد المحكم بالمتشابه. نعم. لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذا لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناقة. تحريم الحمر الأهلية حديث في الصحيحين عن أبي ثعلبة، وثمة حديث أخر. حديث أن تحريم الحمر الأهلية حديث متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة. نعم. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. ورد هذا في نص واحد في حديث أخرجه مسلم عن ابن عباس، ورد هذا في نص واحد، يعني ورد تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ورد في نص واحد أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية. مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكور في الآية بأقوى أدوات الحصر، وهي النفي والاستثناء. ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة في المعاني في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق. فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح، فكونها نسخا لا شك فيه. وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. طيب. وذكر رحمه الله تعالى أن الزيادة على النسخ النص لها حالتان: الحالة الأولى أن تنفي ما أثبته النص أو أن تثبت ما نفاه، وهذه نسخ، هذه نسخ، هذه زيادة على النص من قبيل النسخ. مثالها ما جاء في السنة من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وما جاء من تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. لا أجد هذا نفي، إلا أداة استثناء. مفهوم المخالفة أنه لا حرام إلا ما ذكر في هذه الآية. ثم جاءت السنة فزادت تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نحن ذكرنا أن الحالة الأولى أن تنفي ما أثبته النص أو أن تثبت ما نفاه النص، فالآن أثبتت ما نفاه النص من جهة المفهوم، من جهة المفهوم. فإن المفهوم أنه لا حرام إلا هذه الأربع، فزادت السنة هذه الأمور. إذن هذا المفهوم الذي يفيد الحصر منسوخ، فهمتم؟ هذا المفهوم الذي أفاد الحصر منسوخ، فهذه زيادة من قبيل، زيادة على النص من قبيل النسخ. نكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا لا لا، سيأتي إن شاء الله بيان أن المؤلف رحمه الله يصوب جواز نسخ الآحاد المتواتر بالآحاد.